إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الإسراف والتبذير هو سمة أهل هذا الزمان، والإسراف والتبذير من المحرمات. فمن أعظم ما يقع فيه الأفراد والأمم اليوم الإسراف والتبذير. من يجد يسرف، ومن لا يجد وهو فقير يسرف. الأشخاص يسرفون والدول والأمم تسرف. الإسراف والتبذير، وهذا من إفرازات الرأسمالية التي تبني أمرها على أمر، وهو أن المحرك الأساسي للإنتاج هو الطلب. فلما عاشت هذه الدول الرأسمالية، وللأسف المسلمون المنتسبون إليهم العاملون بطريقتهم دون شرع الله عز وجل، وقعوا في الإسراف والتبذير. فذهبت الرأسمالية بإعلاناتها التجارية لترغب الناس في السلع والشراء، وإن لم يكن معهم مال استدان واقترض ولو الربا، لأجل أن يسرفوا، لأجل أن يبذروا، لأجل أن يخالفوا الله عز وجل فيما أمر. فصاروا يلهثون خلف السلع، ما احتاجوه وما لم يحتاجوه، ما كان أساسيا وما كان كماليا. حتى صار الفقراء إذا ذهبت في صناديق الجمعيات لتبحث عمن يساعدونهم للزواج، فلانة ينقصها ستائر، وفلانة ينقصها سجاجين، وفلانة ينقصها كذا وكذا من الكماليات. سبحان الله العظيم، إنه الإسراف حتى في الفقراء والمحتاجين. صار الدين متبعا، صار هذا يقودهم، وإن لم يكن معهم يبذلون له دينهم، فيقترض هذا بالربا ويشتري هذا بالربا. فإذا نظرت إلى ما يقترضون لأجله وما يشترون، فما هو إلا الإسراف. هذا ليشتري السيارة، وهذا ليكمل بناء العقار، وهذا ليفعل كذا وكذا، وهذا ليزوج ابنته، ويأتي بأشباه الكماليات وليس شيئا من ذلك. يأتي بهذه الأشياء ويسرف، بل يستدين ولو بالحرام ليسرف. ومنهج الإسلام خلاف الرأسمالية تماما. إن الإسلام يربي أهله على عدم الاستهلاك، وإن لم يجدوا زاهدوا فيه. فمن يدخل البيت، ما هي أهم الضروريات؟ الطعام. لا يجد الطعام فيقول إني صائم، بناقص الطعام. هذا في الطعام. ويدخل البيت الثاني، في طعام ما في طعام، الثالث في طعام ما في طعام، 9 بيوت ولا يوجد طعام ولا شيء. هلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أشهر ولا توقد نار ليأكل رغيفا. قالوا فما كان طعامكم يا خالد؟ قال الأسودان التمر والماء، إن وجد تمرة أو نصف تمرة أو نواه يبصها وإن نوصيها. على هذا يربينا الإسلام، لا لأجل أنك محتاجا تتم هذه الكماليات فتقترض وتستدين وتسرف وتدفع بدل من 10 100 والمئة ألف والألف 10,000، وأنت بهذا كله مخالف لأمر الله لأنه نهاك عن الإسراف. بل إن الإسلام ينظر إلى مالك الخاص رغم أنه خاص ويثبت الملكية الخاصة إلى أنه مال للأمة. فأولئك الذين يبذلون ويسرفون إنما ينظرون مال الأمة لا أموالهم. ولهذا قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال ماله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف فيه، ليس لأنك تتصرف، ليس معنى أن أعطاك الله مليونا أن تتصرف كما شئت، حتى في المباح، حتى في المباح، فإن المباح إذا بلغ إسرافا صار حراما، عباد الله. بل جاء في الإسلام الحجر على هؤلاء المبذرين المسرفين: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في هذه الآية ملاحظة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأن لا تؤتوا السفهاء أموالهم، هي أموالهم ولكنهم لأنهم سفهاء يقول عز وجل اعطوهم هذه الأموال. ولماذا لم يقل لا تؤتوا السفهاء أموالهم؟ يعني لا تعطوهم أموالهم احجروا عليها وتصرفوا فيها، بل سماها أموالكم، لأن أموال الأشخاص ليس بحريتهم يتصرفون فيها ويبتغون ويسرفون. بل ينبغي على ولاة أمر المسلمين أن يقيموا شريعة الله عز وجل في هذه الأموال، فإذا وجد من يسرف في الأمة فضلا أن يكونوا هم مسرفين ينبغي أن يحجر عليه حتى لا يصل لا تصل البلاد والعباد إلى ما قلنا إليه ووصلنا إليه إنه الإسراف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأن قيام أمورنا بها من بيع وشراء وقضاء أوطان ومصالح وغيره. الإسراف يا إخواني يشمل جميع التعديات التي يتجاوز الإنسان بها في المال، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في المسكن، في المركوب، كل هذه تدخل في هذا الحيز في الإسراف. فكل من تجاوز هذا الحد في الإنفاق والمصاريف يسمى مسرفا، فلا بد من معرفة حد من تجاوزه لمن تجاوز الحد حتى الاعتدال. ولهذا لما وصل الله عز وجل عباد الرحمن قال: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي معتدلا وسطا. وهذا الإسراف كما سمعتم إنما هو قليل السفه، فالمسرف سفيه والمبذر سفيه. وهذا ضد القصد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. القصد تبلغ تصل، القصد تبلغ أي تصل، لن تصلوا إلى مغيركم وطلبكم إلا بالقصد، إلا بالاعتدال في الأمر كله. والسرف والإسراف هو طريق الحرام، إذ يترتب عليه جملة من المحرمات. أولا، لا يحب الله المسرفين. قال تعالى: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. هذه الأولى. الثانية، أن الإسراف من صفات الكافرين، أهل الإيمان الكمل ليسوا مسرفين. ولهذا لما وصف عباد الرحمن قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. فمن صفات عباد الرحمن الذين يحبهم ويحبونه أنهم غير مسرفين. أما الكافرون فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الإسراف في الطعام، قال: المؤمن يأكل في نعى واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. المؤمن يأكل في نعى واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. وصلت؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم قضية الأكل قضية المن وكيف. جعل الذي يأكل في معنى واحد، المعنى على الأمعاء، هو المؤمن والذي يأكل في سبعة أمعاء هو الكافر. فإن كان يأكل في معيين أو ثلاثة أو أربعة فهو يختلف من صفات الكافرين. فإن كان الطعام هو طلبته ونهمته وإسرافه ويأكل ما لا يحصل من الطعام خلال اليوم، والشراب والمشروبات والكنزهات وألوان المشروبات والمأكولات، كأننا خلقنا للطعام والشراب، فإنك تختلف في هذا العمل من صفات الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وقال تعالى: وكذلك نجزي من أسرف. الإسراف من صفات الجبارين، ولهذا قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين. وقال عز وجل: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فيصف الظالمين والطاغين بأنهم مسرفون، لأن الإسراف كما يكون في الأموال يكون في الأعمال، كما يكون في الأموال يكون في الأعمال. الإسراف محرم لأنه سبب للترف، سبب للترف. وهل الترف ممنوع؟ الجواب نعم، ما ذكر إلا مذموما في الكتاب وفي السنة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. لماذا يا رب؟ قال: إنهم كانوا، أي في الدنيا كانوا قبل ذلك مترفين. فحياة الترف ليست حياة أهل الإيمان، ليست حياة الترف حياة أهل الجنة، بل أصحاب الشمال هم المترفون، أصحاب النار. فصفة لأصحاب النار أنهم مترفون. ولهذا يشرح ابن كثير هذه الآية، قال: مقبلين على لذات أنفسهم منشغلين بها عن الآخرة. فسماه الله عز وجل مسرفين. فرب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. كم إنسان في الدنيا مترف بكساء وطيب الثياب والطعام وناعمه، وهو في الآخرة من المعذبين. عباد الله، هذا الإسراف الذي يؤدي إلى هذا الترف يؤدي إلى صفة لا يدخل صاحبها الجنة أبدا، ألا وهي صفة الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا صار عنده من هذه الألوان من الأموال التي يسرفها وينفقها إسرافا، فإن هذا يؤدي به إلى الكبر، ينتفخ. وهذا الانتفاخ والكبر يحول بينه وبين دخول الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير سرف ولا بخيلة. من غير سرف ولا كبر، فيقرن بين السرف أي هو الإسراف وبين الكبر، إذ أنهما قرينان، فالمسرف متكبر غالبا. من الآفات الأخرى التي لأجلها حرم الإسراف أنه إضاعة للمال وتبديد للثروة، ثروة الفرد وثروة الدولة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإضاعة المال أن ينفق المال في حلال زيادة عما ينبغي أن ينفق فيه. فينبغي أن يكون الحلال الذي ينفق فيه أن يكون بالقلب من غير إسراف ومن غير بخل ولا تقتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الإسراف سبب أنك لا تفهم القرآن، سبب أنك لا تفهم السنة، سبب أنك لا تجد قلبك خاشعا لله رب العالمين. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ نعرض عنكم فلا نفهمكم شيئا من كتاب الله وسنته لأنكم مسرفون. يهدد الله عز وجل المسرفين. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يزين لهذا المسرف عمله فيرى أنه على شيء، وأنه هكذا يكون معتدلا وحسنا، وهو جعل لنفسه ميزانا خاصا للاعتدال غير الميزان الذي شرعه الله عز وجل. السؤال لماذا هذا الإسراف الذي صار سمة واضحة لهذه الأمة؟ أولا النشأة الأولى، نشأ في وسط أبوين مسرفين، ونشأ في وسط دولة مسرفة، فاتصف بهذه الصفة اتباعا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد النكاح أن ينكح ذات الدين، لأن من أعظم أسباب الإسراف الزوجة والولد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فمن عداوتهم أنهم يدخلوك في هذا الباب، يدخلوك في هذا الشطر، خاصة إن كنت لا شخصية لك أو ضعيف الشخصية، وتتحكم فيك امرأة أو طفل، فيكون سبب تكذيبك الذي تدخل به النار هو من وراءك من امرأة أو ولد. فالنشأة الأولى بين أب وأم أو مع زوجة وولد، هذه صفتهم الإسراف، فتنشأ أنت وتخرج أنت مسرفا كذلك. ولهذا قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم، فجاء التشديد على هذا الأمر، نكاح الصالح ونكاح الصالحة، لأن هذا يؤثر في كل الأخلاق، ومن ضمنها هذا التوسط والاعتدال الذي ينبغي أن يكون في الأسرة، فتصير أسرة مسرفة من جراء ذلك. من أسباب الإسراف أيضا السعة بعد الضيق، إنسان يكون مضيق عليه وقت طويل ثم يوسع الله عليه، فإذا وسع الله عليه أسرف صار من المشركين، صار من المبذلين، إخوان الشياطين. لماذا؟ بهذا التحول من السعة إلى الضيق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم؟ أنا لا أخاف عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا يقول الرسول أنا لا أخاف عليكم الفقر، فلا تخشوا على أمة محمد الفقر. المشكلة أن يفتح عليها من الدنيا فتسرف، تفتح عليها الدنيا فيتنافسوا في هذه الدنيا فتهلكهم الدنيا كما أهلكت الأمم التي تنافسوا في الدنيا ممن كان قبلهم. من أسباب الإسراف أيضا صحبة المشركين، فإن الإنسان يتخلق بأخلاق صاحبه، نعم إن الإنسان يتأثر حتى بالدواب التي معه، فكيف بالبشر؟ فإذا وجد من حوله يسرفون في ألوان المحمول وألوان السيارات وألوان البناء وألوان الدهانات وألوان كذا وألوان كذا، ألوان النعيم والترف، فإنه يسلك مسلكهم ويسير في طريقهم فيدخل مدخلهم، مدخل المسرفين، وهم أصحاب النار. فانتبهوا، فإن صحبة هؤلاء تقودك إلى ما هم عليه من الإسراف. من ذلك أيضا من أسباب الإسراف الغفلة عن الزاد إلى الجنة. هل أموالنا وأولادنا، هل ما نجمع ونصرف وننفق يقربنا إلى الله؟ إن لم يكن في صدقة أو عمل يرضي الله عز وجل، هل سائر الإنفاقات يرفعنا الله بها في الجنة أو ينجينا بسببها من النار؟ لا والله، بل لو أنفق من له الدنيا كلها، الدنيا وما فيها فدية في نفسه ليخرج من النار، لا يخرج من النار ولا يقبل منه. ليس هذا الإنفاق ولا الإسراف بالذي يقودك إلى الآخرة. فمن كانت همته فعلا الدار الآخرة وطريقه حقا والطريق إلى الله، فلا ينشغل بألوان السرف التي يعيش فيها، لأن ليس هذا هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. ومن هنا جاء دائما التذكير من الله عز وجل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني هل تظن تدخلوا الجنة من غير جهاد وصبر؟ بنعيم وترف وأكل وشرب وزواج وأولاد وشهادات تدخلوا الجنة؟ أم حسبتم، فاكرين كده يعني، حسبتم يعني تظنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما قد يعلم المترفين والمسرفين؟ هذا طريق آخر يا أخواني، هذا غير طريق أهل الإيمان. أهل الإيمان غير منشغلين بسرف ولا ترف، أهل الإيمان وراءهم رسالة مهمة أمانة حمله الله عز وجل. أما أن يعيش حياته مترفا مسرفا كحياة الكافرين، أكل وشرب ونعيم الدنيا، لأنهم محرومون من نعيم الآخرة. أين حفة الجنة بالمكاره؟ لا تكاد تجد هذا في نفسك. فتعلم أنك من المسلمين إلا من عافاه الله عز وجل. عباد الله، الغفلة عن طبيعة هذه الحياة الدنيا تقعك في هذا السر إن لم تعلم أن الأيام يداولها الله عز وجل بين الناس، وأنه لا تبقى لك اليوم أن تبص في إنفاق، لو ادخرت هذا لغد لكان أولى بك وأحرى، وإن كان معك ما معك. فكم من أناس كانوا من أعلى الناس غنى وانقلبوا بعد الغنى فقرا بسبب هذا الإسراف. من أسباب الإسراف التهاون في حق نفسك، أنك لا تبالي نفسك، بالنسبة لك حينة ما تستطيع أن تغالب نفسك، فأمام أكلة تغلبك نفسك، أمام شربة تغلبك نفسك، أمام أي شيء في الدنيا تغلبك نفسك، كلما اشتهيت اشتريت كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. هؤلاء هم أصحاب الهوى، كلما اشتهى اشترى، كلما اشتهى جدد ما عنده، يكون عنده الأمر ويجدد مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. هذه صفة أصحاب الهوى، وهذه صفة أصحاب الدنيا، وهذه صفة أصحاب الشمال. أما أهل الإيمان وأهل الجنة فعندهم شغل في ألوان الطاعات والدعوات إلى الله رب العالمين وجنة عرضها السماوات والأرض، ما يشغلهم عن ذلك كله. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من كان منشغلا باليوم الآخر لا ينشغل أبدا بهذه التفاهات ولا بالإسراف فيها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. الإنسان لو في ذهن فعل الآخرة ما يتلذذ بشيء، فضلا عن أن يسرف في إنفاقه على هذا الشيء. عباد الله، إن هذا الإسراف بهذه الأسباب أو بغيرها من حب الظهور والتقليد الأعمى، الناس يقلد بعضهم بعضا، ومن كثرة سماع الإعلام فإنه إعلام يدعو إلى الإسراف. لو جربت هذا الإعلام لوجدت أكثره دعوة إلى الدنيا. فهذه الإعلانات المتكررة المتنادية ليست سمة لأهل الإيمان، ليست سمة لأهل الإيمان أن يعلنوا عن الدنيا ليل نهار، أن يراغبك في سجاد وفي مراتب وفي مخدات، ويراغبك في ألوان الدهانات وألوان المراكب وألوان المساكن سبحان الله وألوان الملابس وألوان المفروشات. هذه طريقة الرأسمالية. فلما تركت البلاد شجعت الله عز وجل وسلكت مسلك هؤلاء، عاشت الدولة كلها والأمة كلها تفكير الرأسماليين. فكان لزاما أن يعلم الناس أن الله لا يحب المسرفين، أن الله لا يحب هذه الطريقة الرأسمالية ولا يقبلها ولا يرضاها. وإن فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط الحجر والحجرين لا أن ينعم، وهو قادر سبحانه وتعالى أن يغنيه. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك سبحانه وتعالى، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك علي صدر تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فلو شاء الله لجعل لنبيه قصورا ولكنه لم يجعل له، لم يختر له ذلك صلى الله عليه وسلم. فهل نرضاها نحن ولن يرضاها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، إن هذا الترف وهذا الإسراف سبب لعلة الأبدان، فأكثر الأبدان تمرض بسبب كثرة الطعام والشراب فضلاً عن سوء المأكول والمشروب كما بينا في آخر خطبة. فضلاً أن تأكل أشياء مهرمنة والمسلطنة ونحو هذا، كثرة الطعام والشراب الجيد النظيف الحلال تمرض البدن. فكيف بالطعام الملوث؟ كيف بأنواع الكولا وأنواع المحفوظات كلها، الأطعمة المحفوظة بما فيها من مواد محافظة قاتلة للكبد والكلية؟ إن كان الحلال الطيب أصلا كثرته تمرض البدن، فكيف بالطعام المريض، وكيف بالطعام الخبيث، وكيف بالطعام المصنع الذي ليس هو من خلق الله بل هي أشياء صنعوها بأيديهم. حتى ذكر لي صاحب مصنع جبن قال: هذا الجبن ما فيه 1% لبن، نسبة اللبن فيه 0%، جبن بدون لبن؟ نعم، كلها نكهات وألوان وأشكال تسبب إذا كان الإكثار من الحلال الطيب أنت ممنوع عنه شرعا ويسمى إسرافا، فكيف بالإكثار من هذه القاتلة القتل البطيء عباد الله؟ فمن أول آفات هذا الإسراف قتل البدن، قتل البدن. ثانيا قسوة القلب، قسوة القلب. فتجد الناس مثلا ورمضان قريب يأتي صلاة التراويح ولا يبقى من التراويح شيئا لكثرة ما أكل ولكثرة ما شرب، فهي سبب لقسوة القلب ولقسوة الخشوع، وهو فرض. الخشوع فرض على هذه الأمة، وإن كان قد خلى وخلت منه الأمة فهذا من أعظم ذنوبنا أننا لا نسمع لقراءة القرآن ولا تخشعر جلودنا كما وصف الله أهل الإيمان في القرآن، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهل نجد هذا الوجل في قلوبنا إذا سمعنا آيات الرحمن؟ أم أن التخمة والسمنة وكثرة المطعومات والمشروبات قد قتلت قلوبنا فقست قلوبنا بسبب ذلك؟ ثم يأتي من وراء ذلك آفة ثالثة وهي خمول الفكر. إذا امتلأت الفطنة ذهبت الفطنة والحكمة، فلا تكاد تصدر أمرا حكيما. لماذا؟ لأن البطون امتلأت، وهذا أمر معروف طبيا بعد أنه معروف شرعيا، إن الدماغ تتوجه إلى هذا الكم من الطعام لتهضمه ولتمتصه ولتصرفه، فيقل الذهاب إلى العقل لكي يفكر ولكي يأتي بالأمر الحكيم وبالفطنة. وقديما قالوا الفطنة تذهب الفطنة، فبسبب هذا الإسراف في الطعام والشراب ذهبت فطنة الناس. الحكمة، الفطن في دين الله عز وجل، الفهم عن الله عز وجل. رابعا من آفات هذا الإسراف أنه يحرك إلى الشر. كلما امتلأت طعاما تحركت إلى شهوة الزنا وشهوة السرقة وسائر الشهوات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من لم يستطع أن يصب شهوته فالصوم يضعف هذه الشهوة. فكان الإسراف سببا في امتلائك شهوة، فتتحرك الأبدان إلى الشهوات بسبب كثرة الإسراف في المطعومات والمشروبات. فالتحرك والدواعي إلى الشهوات والزنا ونحوه إنما هو من هذا الإسراف، يوقعك في الترف كما قلنا، بل يوقعك أيضا في عدم النظر في أحوال الآخرين. المنشغل بنفسه والإسراف على نفسه هيهات هيهات أن يفكر في سائر الخلق، أولا لأنه لا يشعر بشعورهم، ثانيا لأنه منشغل بنفسه عنهم، منشغل بالإسراف على بدنه عن سائر خلق الله عز وجل من عباد الله المؤمنين. عباد الله، الترك سبب إلى الخذلان في وقت الشدة والفتنة والجهاد. إن الأبدان التي تعودت الترك هيئتها هيئتها الجهاد، إذا دعيت إلى داعي الجهاد، إذا رأت الكفار عيانا وهاجمهم اليهود عيانا فهم أخلد الناس إلى الأرض، لأن أبدانهم مترافة لا يستطيع أن يجاهدوا ولا أن يضحوا بشيء. هو اعتاد أن يلبي طلبات نفسه، النفس تريد الراحة، الأكل والشرب والنوم و و و، وهو يعطيها هذا وعلى هذا رباها وعلى هذا علمها. فكانت أعظم آفة تبتلى بها الأمة بسبب هذا الإسراف هو أنك لا تجد مجاهدين صادقين، تجد أمة داجنة لا أس فيها بسبب الإسراف. كل أعوام الإسراف والسرف والسرف التي سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية، سببها هذا النعيم الذي يعيشه الناس وهذا الترف الذي يعيشه الناس في الأكل والشرب، فقيرهم وغنيهم. هذا الترف وهذا الإسراف يدعوك إلى الكسب الحرام، خلاص أنت لا تكتفي بهذا القلب من الطعام، تريد أكثر وأنواع أكثر وشكل أكثر ومستوى اقتصادي معين، والأولاد خذوا على حاجة معينة، فهذا كله يدعوك إلى أن تكسب المال من أي باب وجدته، حلال أم حرام، فتقع في الحرام مضطرا إلى ذلك، فتبدأ تراوغ روغان الثعالب في أن تأخذ قرضا ربويا وتحاول أن تسميه بغير الربا وهو الربا، لأنك عليك ضغوط. ما هذه الضغوط؟ إنه الإسراف، إنه الإسراف. ولو كان تكفيك التمر والتمرتان إلى رسول الله ما احتجت إلى هذه الأموال، ولا ذلت الأمة ولا دولة كلها من ولكن حرصها على الدنيا هو الذي جعلها تقترب من داخل ومن خارج بالربا. حرصها على الدنيا هو الذي جعلها تفعل هذه المنكرات والكبائر. إنه الإسراف، إنه الإسراف. ولهذا سيسأل كل أحد عن ماله من أين اكتسبه، وفقط لا وفيما أنفقه، هل كان مسرفا أم شحيحا أم كان قواما بين ذلك وعدلا وسطا بين ذلك. عباد الله، المبذرون إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عايز تعرف الشيطان؟ انظر إلى هذا المسرف، انظر إلى هذا المبذر. سبحان الله، عشرات الآيات والأحاديث تحذر، ولكن هيهات هيهات، لأن الناس عن القرآن وعن السنة غافل. وهذا الإسراف يا عباد الله له صور كثيرة جدا. لا أريد أن أتعرض الآن للإسراف في الدين، بل أريد أن أتعرض للإسراف في الدنيا حتى لا نطيل، لأن هذا هو المقصود من خطبتي، وإلا فهناك إسراف حتى في الدين. كالثلاثة الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي أحدهم بقيام النبي ولا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أصوم الدهر، أنا أقوم الليل لا أنام، أنا لا أنكح النساء. هذا إسراف، وقد أمرنا بالاقتصاد حتى في العلاج، حتى في العلاج. ولكن كيف الاقتصاد؟ هدي النبي هو الاقتصاد، الوسط هو طريقة النبي، حتى لا تنشئ وسطا لنفسك تقول أنا متوسط في العبادة، وكل واحد يرى الدنيا كلها متطرفة ومتشددة وهو المتوسط. التوسط هو سلوك النبي، تقيس نفسك عن النبي، أكثر من النبي فأنت متشدد، أقل من النبي فأنت مفرط. إنما جعل لنا صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا أتكلم عن الإسراف في الدين ولا الإسراف في الحدود في القتل، فيسرف في القتل يسميه الأخذ بالثأر. أريد أن أتكلم عن الإسراف في الدنيا. الإسراف في الدنيا، أولا الإسراف في الدنيا بكثرة ما ينفق من المال، وللأسف قد ينفق في الحرام. يعني قد تجد ميزانية لشخص بينكم الآن من أهل المسجد 100-200 جنيه في الشهر دخان وسجاير، و100-200 جنيه معسل، هذا لا يراه شيئا. وقد وقع، لو كان هذا حلالا لسميناه إسرافا، فكيف وهو يتعاطى الحرام؟ فكيف وهو يتعاطى الحرام؟ انتبهوا يا عباد الله. ولهذا إذا أراد الله عز وجل أن يهلك قرية أمر مترفيها أن يفسد، وإذا أردنا أن يهلك قرية أمرنا من مترفيها، ناس تضيع وتسرف، إسراف في الدين وإسراف في الدنيا، فتضيع الدولة كلها بسبب هؤلاء المسرفين. الإسراف على الحرام، قد ينفق إنسان 5,000 و10,000 لليلة يعصى فيها الله، هو وأبوه وأمه وعروسه وأحبابه وأصدقائه. تخيل هذه الصورة لما تتكرر كل يوم مئات المرات، ما أصبرك يا رب وما أحلمك يا رب. تخيل ينفق شخص آلاف لأجل أن يسمع الله الغناء، لأجل أن يسمع الله عصيانا. تخيل أن ينفق هذا على هذا الحرام بزعمه في فرح وليلة فرح، إنها أعظم ليلة تعصى فيها الله، فانتظر الكآبة والحزن وسوء الزوجة وسوء الولد، فضلا عما يعد لك من النار. وهل هذا إلا سبيل أهل النار؟ غناء وطرب ورقص واختلاط ومجاهرة بذلك وإنفاق آلاف الجنيهات بهذا، أي إسراف أعظم من هذا؟ ما الذي يسمى إسرافا إلا كمن هذا إسراف؟ إن عائشة تجد حبة رمان فترفعها وتقول إن الله لا يحب المسرفين، ليجد حبة رمان هكذا ويجعلها مربية على الأرض، فكيف لو رأت من ينفق آلاف لا لحبة رمان حلال، بل ينفق آلاف ليبارز الله بالحرام في ليلة من الله عليه فيها بزوجه وغيره لا يجد زواجه ولا يجد نكاحه. فإذا مات هذا المشؤوم انفقت آلاف أخرى لموته، والمشروبات والمأكولات والكراسي وحضور وشهود وأشياء ما أنزل الله فيها بسلطان. إياكم أن تغتروا أنكم وجدتم مجتمعاتكم الفاسدة هكذا. ليس هذا نبيل بشيء ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ويتحمل صاحبه إثم ذلك، والله لا يحبه، إن الله لا يحب المسرفين. 5,000 10,000 لأجل إقامة بدع، لأجل إقامة بدع. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنع شيء من ذلك، ومات أكرم الخلق بعده الصحابة وما فعل شيء من ذلك، ومات الأئمة وما صنع شيء من ذلك. فماذا يتبع إذا إن لم يكن الرسول الصحابة الأئمة ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة؟ ماذا يتبع إلا الشياطين؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا كله من الإسراف. وفي نهاية الدعي أن اقتصادنا والجنيه المصري والجنيه الهندي، هذا كله كذب، هذا كله نعاقب به لأجل الإسراف الذي كنا فيه. يسلط الله علينا من يجعل اقتصادنا هكذا من بلادنا أو خارج بلادنا. لماذا؟ لأننا قوم مسرفون. لا أقصد الإسراف في الحلال والإنفاق، أقصد الإسراف الحرام الذي توعد الله أهله. عباد الله، مراسم العزاء واحتفالات الفرح، فضلا عن يكون له شهادة ماجستير، شهادة دكتوراه، نجح في إعدادية في ثانوية، تسمع ما ينفق من آلاف في هذه الأمور. أتكلم وإن كانت تنفق في حلال فالإسراف فيها حرام، فكيف لو كانت تنفق في رقص وطرب، فضلا عن بدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وكلوا واشربوا، ما حرم الله علينا الطعام والشراب، ولكن قال ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، آية جمعت الطب كله، كما قال علي بن حسين بن واقد رحمه الله، آية جمعت الطب كله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حزب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. النبي بيكلم مين يا اخواني؟ بيكلم الهوى، مش بيكلم المسلمين. يقول يا بن آدم كفاية عليك لقيمات، لم يقل لقمات، قال لقيمات، عدد قليل جدا من اللقيمات، اي اللقمه الصغيره، يقلن صلبك بحيث انك ما تقعش من طولك وبس. هذا طعام اهل الايمان. فان كان ولا بد اكلا فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. تدرون ما معنى ثلث لنفسي؟ يعني ثلث فارغ، فارغ لا طعام فيه ولا شراب. فالامتلاء صفه الكافرين وليس صفه المؤمنين. نسال الله العافيه والمغفره. فإذا الناس يهزؤون بحديث الرسول ويتضحكون، كل واحد أعلم بثلثه ويضحك، ستعلم أن هذا من السخرية للدين. ليس لك أن تمازح وتضحك بشيء قاله الرسول. أن تدري ثلثك أثلث بقرة أم جاموسة أم ثلث إنسان؟ إن كان إنسان تحجم المعدة على معاه عند الإنسان معروف معلوم، سأل الأطباء عنه. فإن وجدت لترا أو لترين لمعدتك أو ثلاثة، فانظر ما تأكل، أضعاف أضعاف ذلك، وأنت مأمور ألا تزيد عن ثلث ذلك طعام وثلث شراب. ده هذا عند من أراد الامتلاء، وهذا يكون نادرا. أما الأصل فحسب ابن آدم القيمان. هل هذه أكلتنا؟ من يكلم الرسول؟ من يدعو؟ لمن قال هذا الكلام؟ قاله ليندثر أم لنعليه على المنابر وفي الدروس ونطبقه في البيوت وعند الأكلات والشربات؟ فاللهم خذ بأيدينا به. الإسراف في الملابس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أولكم منكم ثوبان؟ كل واحد عنده جلبتين ولا إيه؟ الطبيعي إنه عنده واحدة ويقعد في البيت على ما تلبسها عشان يلبسها نظيفة تاني، فيقول اثنين باثنين. لكن أن تملأ البيوت بالملابس حتى لا نجد أماكن وضعها فيها، فيشتري الإنسان دولابا تلو دولاب تلو دولاب تلو دولاب، وهذا خزين تحت وهذا خزين فوق وهذا خزين. هذه ليست صفة أهل الإسلام. أهل الإسلام عندهم ثياب تبلغهم المنزل، هذا هو المنزل هو الجنة. نعايز هدمة تستر بس على باب الرجل. لكن أن يكون هذا ترفا ونعيما وسمة لكل الأمة، لأن كل الأمة عرضت عن الشريعة، فجاءت شريعة خاصة ونظام خاص هو النظام الرأسمالي أو غيره من النظم الفاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم وقبله رب العزة سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا البس وكل واشرب ولكن لا تسرف إن الله لا يحب المسرفين. المساكن والبيوت نشيد ما لا نبني. ممكن يسافر يبني كده 10 أدوار 20 شنقة ولا يسكن إلا في واحدة، هذا من الإسراف الحرام، هذا مال متجلد هو مال العمة ليس مالك. كان ينبغي أن يدور في الأسواق في مشاريع شتى فيعمل هذا ويعمل هذا ويعمل هذا وتربح أنت ويزداد. لا تكون الزيادة عندك في أن أوقفته فيما لا تسكن، فيما لا تسكن إسراف في البناء. حتى لمن له شقة واحدة تجد ألوان من الإسراف، لا يعجب الدهان والله نغير اللون، أرى بعض الشقوق نغير مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. سبحان الله العظيم، وهل خلقنا لهذا؟ إن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاه بعضهم إلى عرس فوجده قد ستر الشبابي، يعني قد ستر، قال ما هكذا كنا نفعل، ورجع ولم يلبي دعوته في فرحه. ليه؟ حرام؟ لا مباح، ولكن كانوا يرون هذا من الإسراف. ما كنا نغطي هكذا الحيطان، ما تغطى الحوائط بألوان الستائر واحدة والأخرى تلو الأخرى، والأرض واحدة والأخرى تلو الأخرى. إيش هذا؟ سجادك وجيب مكتلة تحتيه كذا، من أين جئنا بهذا؟ قل هذا كله من الإسراف، هذا كله من الإسراف. لا يغرنكم أن تركنا الله عز وجل في ذلك، وإن كانت العقوبات تتوالى علينا ولكننا لا نشعر بكثير مما يوقع علينا. فضلا عن الثياب، وقد يتحمل الإنسان لأجل هذه الإسرافات يتحملها ديون كثيرة جدا. وشر ذلك إخواني إن أحيانا نصنع من الأطعمة، ولعل هذا في بلادنا لم يكن واضحا كسائر البلاد، ما يلقى في الزبالة، يعني نجد خلفنا أقوام يفتشون في الزبالة ليستخرجوا طعاما لأنفسهم ولدوابهم، صح ولا غلط؟ أقوام يجدون فيما نلقيه نحن في الزبالة طعاما لهم هم كبشر وطعاما لدوابهم، وهذا من الإسراف. بالقرن ألوان الطعام تلقى، النبي أمر لو وقعت لقمة في الأرض أن تمط عنها الأذى وتأكلها، ما ترمى في الزبالة. هذا الفقه الشرعي، هذا دين الإسلام لمن أراد الإسلام كما أنزل على محمد بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نادي أخواننا نحن عباد الله، من الإسراف في الاهتمامات بالكماليات ظهر عندنا في كل شيء، فنسأل الله العافية ونستغفره من كثير مما نشرك فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هناك إسراف في النظر وإسراف في السمع وإسراف في النوم، وحدث ولا حرج، يسميها العلماء في كتبهم في كتب العلم، ولكن نحن هجرنا كتب العلم. فضول النظر، فضول الكلام، فضول السكن، فضول يعني زيادة، ويعدون هذا كله مما كانوا يذمون به، مما كانوا يذمون به. يعني لو وجد واحد عنده فضول ده يزهد فيه، يزهد فيه، يعني هم يزهدون في الأمة الآن لو كانوا في وسطنا. من الإسراف الإسراف في الماء، الإسراف في الماء، وأنا أقول يا إخواني أن دول الآن يهددهم جفاف بسبب الإسراف في الماء، ولا يعني هذا أننا معافون، فقد معاقبوا بذلك، وإن كانت الأرض ما أرض النيل، وإن كان فيها دجلة والفرات والنيل، لئن شكرتم ليزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يتداولنا العذاب. تجد إسراف في الماء بطريقة غير طبيعية، من أراد أن يغسل سيارة قد ينفق ماء يكفي عائلة مدة أسبوع، في العائلات التي كانت على الإيمان الكامل، يرش أمام بيت لأجل خوف من بعض الأتربة آلاف الألتار أو اللترات خلال أسبوع أو شهر. إذا أراد أن يروي مزروعاته كميات فوق المطلوب تروى بها المزروعات، إذا أراد أن ينظف فناءه، إذا أراد أن يغسل منزله، كل هذا سنحاسب عليه، قطرات الماء سنحاسب عليها. إنك تستعمل ما يكفيك بالضبط، وكل زيادة تسأل عنها أمام الله عز وجل. تعلمون أن النبي حذر من الإسراف سيارة ولا في أنك تغسل قدم ولدك، لا، حتى في الوضوء الذي هو الوضوء إسباب الوضوء لم يجعل الإسباب بالإسراف. فأولئك الموسوسون الذي يفتح الصنبور على الآخر ويتوضأ بعشرات الأكتار أو الليترات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والحديث في كل كتب السنة الستة، يتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع، والصاع خمسة أمداد. لماذا ذكر هذا عن النبي؟ حتى لما قال رجل من الصحابي ولكن هذا لا يكفيني، قال قد كان يكفي من هو خير منك. كان الناس لسه لها قلوب، لسه القلوب حية، يقول له بس الخمسة أمداد ما يكفنيش في الغسل. قالوا الغلط فيك، اللي أحسن منك وأوفر منك شعرا، كان شعره طويل ولحيته كبيرة، الرسول كان يكفيه، واللي أحسن منك من الصحابة كان يكفيه. فكيف لا يكفيك؟ لا يكفيك لأنك رجل سوء، لأنك تعودت على الإسراف والتبذير، فعود نفسك. كيف لا تسرف في هذا الماء؟ إخواني، إن الإسلام يقيم الدول بأحكام بسيطة ويسيرة. فإذا تكلمت عن ثروة مائية، ثروة حيوانية، كذا وكذا وكذا، بسلوك أفراد يقومها الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقيم الأمم والدول. لكننا درجنا على الحب بغير ما أنزل الله، صارت جبلة فينا، من ولي ومن لم يولد ألا يحكم في نفسه دينا ولا شرعا. هذا شرع الله في الأكل والشرب، هذا شرع الله في الإنفاق في الأموال، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كلوا واشربوا ولا يسرفوا، حسبوا ابن آدم وقيماته قمن صلبا، أولا كلكم ثوبان وتبنون ما لا تسكنون. في الأثر عن عمر رضي الله عنه، نصف أحوالنا المسرفة هذه بالضبط. صار الإسراف حتى في الفقراء كما قلت لكم، صار الإسراف حتى في الدول، حتى في الدول. دولتنا فقيرة أم غنية يا أخوان؟ عندكم في ظنكم دولة فقيرة أم غنية؟ يعني ما نتغنى به كل يوم، الدولار بيزيد والجنيه بينقص والحاجة بتغلى، بنتكلم عن دولة كده منتعشة اقتصاديا ولا هبطت؟ والإسراف فيها قائم، الإسراف فيها قائم ليل نهار، رغم هذا الفقر المدعى المزعوم وهو حقيقي بما كسبت أيدينا، لكن الإنفاق هو الخلل فيه. من الخلل الموجود فهو قلة الإنتاج، الإسراف الذي هو موضوع خطبتنا اليوم. لو أردنا أن نشتري لعبة كرة نجد مالا ندفعه له، لو أردنا أن نكرم الفنانين والراقصين نجد ما ننفقه من الملايين. أنت قد لا تجد ما يقوم رغيفا، ولكن نجد للاعب الكرة، ونجد للممثلة، ونجد للمغني، ونجد للمطرب، ونجد لرسم الطرق، ونجد لإنهاج البيوت والحوائط، ونجد لإنشاء الملاعب والنوادي، نجد ميزانيات طويلة عريضة لأجل هذا. إنه إسراف. هناك فارق بين أن تهاجم هذه التصرفات إعلاميا وبين أن تعرف معناها شرعا. شرعا اسمه الإسراف، إسراف دولة. فكما أن الإسراف في الأفراد، الإسراف في الدول والأمم. وهل من الحكمة أن نشيد الأندية ونأتي باللاعبين ونهني الراقصات ونقيم الحفلات والاستقبال أي شخصية بارزة، ندفع 2-3 مليون لأجل دهان أبيض وأسود وصفوف يمين وشمال والناس لا تجد ما تأكل وما تطعم؟ هذا هو الإسراف، أن يجعل المال في غير ما خلق له وما جعل له، وأن يزيد في النفقة في الباب الخسيس فضلا عن أن يكون محرما. أن كلمة خسيس يعني مش مهم، بعد الكماليات تقول خسيس يعني حاجة تافهة ملهاش لازمة. فلو أن أبا فعل هذا في بيته ولا يطعم أولاده، يقولوا بس إحنا هنبهر البيت، بس إحنا هنعمل عتبة البيت عشان الناس وهي معدية تعدي كويس، يقولوا يا أبانا أطعمنا اسقنا، نحن لا نريد عتبة البيت ولا لون البيت، نحن نتحمل هذا في سبيل أن نأكل لقمة العيش الكريم، لا نبقى عادة على الدول والأمم بسبب إسرافنا وإنفاقنا للأموال فيما لا ينبغي أن تنفق فيه عند العقلاء، عند الحكماء، عند المخلصين. عباد الله، هل ننشأ نصبا تذكاريا وننفق عليه آلاف ومئات الآلاف، هذا ليس من السبب، ليس من الإسراف؟ هذه الأموال ليست أموال شخص، إن كان مالك الذي في جيبك ليس لك وحدك، لأنك ستخرجه الآن ويشارك في تجارة البلاد، ستخرجه الآن ويشارك في الزراعة وفي الصناعة، فالمال الذي في جيبك هو نفع لنا جميعا. إذا فعلت أنا مشروعا عدد كبير سينتفع، من سيعمل ويأخذ أجر، من سيشتري السيارة التي ستنقل؟ أما أن نبقي نصرف هذه الأموال في هذه الأبواب المحرمة، فنزرع ألوان من الفواكه ولا نزرع قمحا، هذا إسراف، هذا إسراف، هذا هو الإسراف الذي حرمه الله عز وجل. للسفر لبلاد الكفر ننفق آلاف الآلاف عباد الله، هذا إسراف ولابد له من علاج في الفرد خاصة، أن يكون سلوكا لنا كأشخاص أننا لا نسرف، أننا لا نسرف، سنسأل عن ذلك كله بين يد الله عز وجل، ونفكر في هذه العواقب السيئة كلها التي ذكرها أو التي ذكرناها الآن من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك إن أردت علاج الإسراف في نفسك أن تنظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أذن حشوه لي، ده المتواجد، شوية قش فحطوهم في بتاعه ونام عليه، هي دي مخدته، هي دي مرتبته. وقد جاءه الملك من عند الله، لو شئت أن تكون ملكا الله عز وجل يجعلك ملك ملكا، يجعلك ملكا، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة جبريل. فهذه رسالته، وطعامه الذي سمعته يبيت الشهور الطويلة طاغيا من الجوع صلى الله عليه وسلم، بل كان يدعو يقول اللهم ارزق آل محمد كفافا، وفي حديث آخر اللهم ارزق آل محمد قوتا، خلي رزقنا على قدنا أنا وأهل بيتي، وقول كده صلى الله عليه وسلم، اجعلوا على قد القوت، اجعلوا كفاف، يعني يدوبك اللي فيه. تخيلوا هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لنا في النبي أسوة؟ هل لنا فيه قدوة؟ ينبغي لمن كان له أي مشاركة إعلامية قريبة أو بعيدة أن ينشر هذا الأمر في الناس، حرمة الإسراف، حرمة الإسراف ووجوب الاعتدال، ويفهم ما معنى الاعتدال، لأن كل أحد سيرى نفسه معتدلا مع إسرافه. وإذا نظرت إلى سلف هذه الأمة، الصحابة رضي الله عنهم أمثالهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى عند عبد الله ابنه، وجد عنده لحما، قال ما هذا اللحم؟ تجد لحم يا ابني؟ ما هذا اللحم؟ قال اشتهيته يا ابي. قال وكلما اشتهيت شيئا أكلته؟ يعني ينكر عليه، أنت كل ما بتشتهي شيء تشتهي وتاكله؟ كفى بالمرء صرفا صرفا ولصرفا أن يأكل كل ما يشتهي. يعني عمر يرى للإسراف أنك تأكل كل ما تشتهي، إذا كنت كلما اشتهيت شيئا اشتريت وأكلت فأنت مسرف، هكذا قال عمر لابنه. سلمان الفارسي جاءه، يعني هذا الكلام يا إخواني ليس أساطير الأولين، هذا الكلام شرع الدين سيسألنا الله عنه، وبدا لهم الله ما لم يكونوا يحتسبون، سنفاجئ أننا نسأل عن أشياء ما كانت في بالنا. أبو بكر دخل على سلمان في مرضه الذي مات فيه فقال أوصني يا خليفة رسول الله. قال إن الله فاتح عليكم الدنيا، إحنا عشنا الأيام دي كلها كده والدنيا هتتفتح عليكم الأيام اللي جاية، وفعلا الفتوحات كانت في عصر من؟ عمر بن الخطاب بعد أبي بكر، لأن أبو بكر انشغل بحروب المرتدين وكذا وكذا وكذا من الأمور التي انشغل بها، وكان الفتوحات كلها في عصر من؟ عمر. ففتحت الدنيا، كان رزقهم تحت ظل رمحهم، فلما جاءوا وغزوا البلدان تسعى رزقهم. قال إن الله فاتح عليكم الدنيا فلا تأخذن منها إلا ما كان بلاغا، بقول الدنيا هتفتح عليكم وفلوس هتبقى كثير، ما تاخدوش من الدنيا حاجة، ده الخليفة أبو بكر الصديق يوصي هذا، إلا ما كان بلاغا. يعني بلاغا يعني يبلغك الآخرة، الحاجة بس تقضي بها اليومين اللي في الدنيا على ما تقابل ربك، فليكن بلاغا. سعد بن أبي وقاص جاء عمر وكان على الكوفة يستأذنه في بناء بيت يسكنه، بيقول له أنا عايز أبني بيت يسرني، ده دوالي من ولاد الخليفة اللي ملأوا الدنيا عدلا وسادوا الدنيا كلها، بيقول له عايز أبني بيت. تخيل بقى لما يبقى رئيس من الرؤساء بيستأذن الخليفة علشان يبني بيت. قال لهم مأذون ولكن ابني ما يسترك من الشمس ويكنك من الغيث فإن الدنيا دار بلغة. يقول له ابني حاجة يا دوبك بس خش عنك الشمس والمطر، ما تزيد في البناء أكثر من ذلك. ليه؟ قال له إن الدنيا دار بلغة، يعني نتبلغ بها إلى الآخرة، وسيلة الآخرة ليس دار قرار حتى نعمرها بهذه الصورة. فأذن له بهذا الشرط. رجلا من بني عبد الله بن عمر استكساه إزارا، طلب منه إزار يلبسه، قال له لماذا؟ قال تخرق إزاري، قطع من كذا مكان وصار مخرق، تخرق إزاري. قال اقطع إزارك ثم اكتسه، اقطعه ورقعه ببعض والبسه تاني، لكن ما تشتريش إزار ثاني. فليأتي رضي الله عنه ينظر أننا عندنا كساء وكساء وكساء وكساء ونشتري عشرات الأكساء، كأنه صارت شريعة ودين أن نشتري لكل موسم ملابس جديدة. ليس هذا من الشريعة ولا من الدين، هذه أشياء اخترعناها نحن من الإسراف الذي عندنا. يعني ممكن ولد عيد الفطر وعيد الأضحى بنفس الثوب طبعا، وبالثوب الذي من 10 سنوات ومن 20 سنة ما دام صحيحا، ما دام يمكن أن يرفع. وكذا النعل، هل كنا انقطع اشتريت نعلا؟ يا اخواني سنسأل عن هذه الأموال. اقرأوا الحديث حتى تفهموا ما قاله الرسول، لا تعيشوا هذا الفكر العلماني الرأسمالي الذي يبعدكم عن الإسلام حتى في أخص الخصوصيات في طعامكم وشرابكم. النفوس الكبيرة يا اخواني لا تتعلق أبدا بصحبة تأتيكم من الوراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر أحد إلى من هو أعلى منه، وانظر إلى من هو أسفل منك. لو كنت عندك مستوى معيشة معين انظر للأسفل منك في هذه المعيشة حتى لا تسرف، حتى ترضى بنعمة الله، بنعمة الله، حتى تعلم أنك في خير وتبدأ تفكر في شيء مهم الذي هو دينك وآخرتك وإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. نبدأ يا أخواني نهتم بشخصية الزوج والأولاد ونقومهم حتى يكون سلوكا لنا جميعا. ستعاني في ذلك، ستجاهد وستصبر، ستصبر حتى تلقى الله عز وجل. واعلم أن الله عز وجل قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اقرأ أي كتاب تفسير يقول النعيم الماء البارد، النعيم الظل، فكيف بألوان الترف والنعيم التي نحن فيها ونعيشها. عباد الله، إذا كنا بحق أمة وسطا فينبغي أن نكون وسطا في كل شيء. أما أن ندعي ذلك كلاما وسلوكنا يبين أننا أمة مسرفة، فسنبقى من الله عز وجل ما لم يكن في الحسبان. طعام الواحد يكفي الاثنين، ومن كان عنده فضل أي زيادة فليعد به على من لا فضل له. فلتقم منا حملات في بيوتنا وعائلاتنا ومجتمعاتنا وأحيائنا، ندعو الناس إلى ترك الإسراف، وإذا ألقوا شيئا في الزبالة له قيمة نحن الذين نوجههم ونقومهم. اتقوا الله وهذا حرام وسيسألكم الله. تصل ثقافة للزوج أو للزوج وللأب وللأم وللجيران وللناس جميعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا واصلح أحوالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من أحوال أهل النار ونعوذ بك من أحوال الكفار. اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. العيش عيش الآخرة، هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن العيش عيش الآخرة، العيش الحقيقية والمنام هو الآخرة. وبالتالي أخواني إذا سألت أي واحد من اليوم عن سبب تقصيره في صلاة الفجر في قيام الليل، نتكلم عن هذه الأساسية صلاة الفجر التي كان يتخلف عنها المنافقون نادرا، المنافقون كانوا نادرا ما يتخلفوا عنها، مجرد التخلف نادرا جعل المنافقين أثقل صلاة على المنافقين كان يأتوها لكن يأتوها موسى. لو سألت أي واحد ليه بصلي الشعر معنا فلش لك راح على دي أو دي بعد نوم نوم نوم ماذا ستفيق من هذه النومة؟ لا يدري. هو لا يدري بسبب الإسراف. الإسراف في النوم إسراف النوم سببه الإسراف في الطعام والشراب. ليس فقط لأن الطعام والشراب فامتلأ وتخمى ورد الإمام، لا هذه واحدة، لكن لأجل تحصيل هذا الطعام وهذا الشراب بهذا المستوى هو ينفق أوقات طويلة جدا، ينفق أوقات طويلة جدا لأجل أن يصل إلى طعام معين بمستوى معين. هو في مستوى معيشة معين هو عايز يعيش فيه أولاده، المستوى ده بيقول ان في مره لحمه وفي مره فراخ وفي مره سمك وفي مره كذا، ده المستوى اللي هو بيتكلم فيه اللي هو فكر كسرى وقيصر زمان، فقه ملوك الكفر في الزمان الاول كان هو ده فقههم ده فكرهم، لكن ما كانش دي طلبه المؤمنين. ده الراجل رايح يجاهد واللي في ايده تمرتين ثلاثه جاي كلهم قال لسه هاكل تمرتين ورماهم، حياه طويله على ما اكل التمرتين، مستتر على نفسه تمرتين. انت عارف لو تخيلت كده انك ربنا اصطفاك وتكون من المجاهدين في سبيل الله وهتقاتل اليهود مثلا اللي هو الكفر الكفر، هتحس انك قبل ما تمشي محتاج بردك تاكل سندوتشين شاورما وكم قطعه همبرجر، بردك الواحد بردك يتغذى، والواحد بردك يعني ما ينساش نفسه من الدنيا، ما انا رايح اجاهد بقى، انا هعمل اعلى حاجه، انا رايح اجاهد. هذا فكرنا يا اخواني، انا مش بقول كده هزار. فهذه ثوابت أصنام في عقولنا وقلوبنا راسخة لازم نزعها حتى نعبد الله، أصنام أكل وشرب فبننفق لها كثيرا، ومن أكل وشرب كثيرا تبول وتغوط كثيرا، ودي محتاجة وقت، ومرض كثيرا. البولة دي والغوطة دي فيها مغص فيها كذا، ونروح لدكتور ويجي من دكتور بسبب أكله. بعد عيد الأضحى تمتلئ المستشفيات، بعد عيد الأضحى الصيدلي ما بيقفلش الصيدلية بيسيبها مفتوحة في عيد الأضحى لأنه عارف إن في ناس كتير هتسحب أدوية. ليه؟ ليه الميزانية الفاسدة دي كلها؟ إسراف في الطعام فإسراف في الدواء والعلاج. ولما جاء يطلب الدواء لم يرضى بدواء، لا لا لا لا لا لا، تجد ممكن إنسان عنده دواء كده تل دواء، إسراف حتى في العلاج، ودي خرصته ويرمي يفضل حبيتين، لا اللي بعده فضل الشريط فضل نص الشريط فضل ربع، هذا إسراف. هذه أموال نحن عنها مسؤولون، أنت مش بتعملها كده فضل منك إنك تاخد الأدوية اللي عندك وتوديها الجمعية خيرية بتنفق على المرضى، ده مش فضل منك ده فرض عليك، هتسأل عن كل حبة ينتهي تاريخ إصدارها وانت رميها في البيت كده سايبها، ما هنسأل عن نعيم يعني إيه؟ يقولك حتى شربة الماء مش علبة دواء قيمتها 10-20 جنيه فضلا عن 100 و200. فهذا فكر فاسد عندنا يا اخواني لازم يتغير. فالاكل كتير، شرب كتير، تبول كتير، تغوط كتير، وقت كتير، علاج كتير، تخمة وعدم فهم وعدم حكمة، كل دي هتترتب على هذه الامور. نوم كتير بسبب الاكل والشرب كتير، نوم كتير فما صليتش الفجر فما قمتش الليل، ولما قمت الليل قمت قيام ليل كأنك لم تقم، تايه مش فايق لا تدرك ما تقول أو كثيرا مما تقول، يعني هذه أشد وطئا وأقوى مقيلا. طب ما فين احنا مش بنحس بالكلام ده؟ مش بنحس ان ريت بالليل كده بتدخل القلب الواحد يعيط ويبكي ويدمع وجلده يقشعر ويخاف ما بنحسش بالموضوع ده، ده اللي بيقيم يعني فيه. أيوة ما هو فيه سلسلة فاسدة يا إخوان، سلسلة فاسدة من الإسراف، سلسلة فاسدة من الإسراف. فهذه عادات وتقاليد، عندنا عادات وتقاليد في الطعام والشراب ما أنزل بها من السلطان، لازم الثلاث وجبات ثلاث وجبات ومحكمة متقنة، يعني ده موضوع الآن فيه مواقع للطبيخ، ستات البيوت عندهم اسطوانات للطبخ، هتيري على الفلاشة دي حاجة في الطبخ ناقصين احنا، فاصبح شيء مبرمج، شيء له اصوله، شيف فلان وشيف فلان وشيف فلان وبرامج، ده من الاسلام، ده هذا من الاسلام يا اخواني. واحد يقول انت بتقول انه حرام، يؤدي الى محرمات، وهل الحلال في ذاته يبقى حلالا في ذاته؟ يتوني بأي كتاب أصول فقه قال كده، كل كتب أصول الفقه الحلال ده ممكن ينقلب حرام ومكروه أو واجب ومستحب، انقلب في حقنا حراما لأنه أدى إلى محرمات كثيرة. ست البيت اللي عمالة تسمعين لها موقع واثنين وعلى الفيس وعلى صفحتها وصفحة اللي خلفوها عمالة تجيب حاجات من الطبخ، قريت ورد القرآن مفيش، الولد حفظ ورده مفيش، أدى كذا مفيش، مشغولة بإيه؟ ما كنت بقرا عشان اعمل لكم اكله، اكله بنقص الاكله دي، الاكله اللي هتضيع ورد القران مش بقول لك بنقص، تكون بصفه معينه بنقص خالص، مش عايزين الوجبه دي، عايزين ناخد قرار كده في البيت يا اولاد احنا بكره مش هنتغدى، ايه المشكله؟ احنا بكره مش هنتعشى، احنا مش هناكل بكره خالص غير تمر، احنا نقعد على الموضوع ده يومين ثلاثه، ليه؟ ليه؟ لان شايفين ان الحاجه غليت، غليت دي معناها ايه؟ معناها مطلوب ان انا اشتغل زياده واضيع ديني زياده، لا مطلوب ده ما بتصرف 1000 خليهم 700، ده ال1000 ما بيقضيش، لا يقضي، بس بالعادات والتقاليد الراسماليه، بالعادات والتقاليد اللي احنا جايبينها من بره، بمع الكافر اللي ياكل في 7 امعاء ما بتقضيش، لكن لو لم يوقد في بيوت، تعالوا لا نوقد في بيوتنا نار وهناكل ونشرب، هيجي واحد تقول ايه؟ يعني يا شيخ مش هنحبس؟ تحبس؟ ايوه دي بدعه ثانيه، ان لازم لما ياكل بيحبس، بيحبس ايه مش عارف. ما هو انت لازم تشرب الشاي، ما هو الشاي ده هو اللي بيحبس. يعني ايه بيحبس؟ هو الاكل بيطلع ثاني بيطير ولا بتحبسه؟ طب انت بتحبسه ليه؟ يا اخواني احنا بنضحك من الكلام ده، الكلام ده مترتب على حاجه تانية كتير، في ميزانيه للقهوه وللشاي وللسحلب والكلام ده، احنا عندنا ميزانيه للموضوع ده، ولا احنا بس اللي بنشرب شاي؟ مش كلنا لينا العادات ديت؟ يعني في ميزانيه 200 300 جنيه محطوطه سكر وقهوه وشاي، دي حاجات اساسيه بالنسبه لنا، اساسيه، مين اللي خلاها اساسيه؟ ما فيش الشهر ده كله لا قهوه ولا شاي ولا سحلب ولا اي حاجه خالص من المشروبات، ايه المشكله؟ ايه اللي يجري؟ احنا يا اخواننا اللي مخلينها 1000 و2003، احنا مش بنقول كده علشان بنحل مشكله دوله، احنا بنحل مشكله ايمان في قلوبنا. ما الدوله مشكلتها مش هتتحل غير باقامه شرع الله، دي خدوها قاعده مش عايزه كلام، دي من غير شرع ربنا احنا هندنا تحت، بشرع ربنا هنطلع فوق. ولو ان اهل القرى، ربنا بيقول مش انا بقول كده ولا اي حد في الارض، ده ربنا في علاه بيقول كده، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، لو كنتم مؤمنين سواء كلام ربنا وتتقوا الله عز وجل، نفتح عليكم بركات، نفتح عليكم، كلمه نفتح عليكم دي يعني حاجه كبيره قوي، يقول لك ده فتح عليه، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ده الخير من فوق من تحت مش ملاحق عليه. هتقعد تنادي في الشارع كده مفيش حد عايز فلوس، حدش عايز يتجوز ومش عارف يتجوز، زي ما ايام عمر بن عبد العزيز يلفوا في البلد كلها مش لاقيين فقير، مش لاقيين شاب مش متزوج عشان يديله فلوس يتزوج، مش لاقيين. ليه؟ لانه ما قاموا شرع الله ودين الله، هو ده اللي عمل عمر بن عبد العزيز، هو مش كان المحنك اللي مش عارف، لا كان التقي الورع اللي اتقى الله فاجر الله على يده الخير، لكان محتاج خطه ولا حزب ولا ترتيبه، لا هو معاه مترتبه جاهز، معاه مصحف في جيبه بدا ينفذ فيه، فاكرمه الله عز وجل غايه كرم هو والامه كلها تحته. فاحنا اخواني نعالج الان ليست مشكله الدوله، الدوله ونحن وكل شيء لها رب، لكن بعالج مشكله ايمان ربنا يسالني عنه. مش احنا مؤمنين بالقران ومؤمنين بالسنه؟ القران والسنه اللي بيقولوا كده، كلوا واشربوا ولا تسرفوا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما حسب ابن ادم لقيمات يقن صلبه ان كنت لابد اكلا فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. الرسول بيقول، وقبلي كلام ربنا مش كلامي، ولا ده فكر ولا دي انا بقى واد حكيم وجبت فكره محدش عارفها، ده كلام ربنا وكلام الرسول، احنا اللي ما بنفتحش المصحف ونفهمه. فعايزين نبدا ناخد قرار ان احنا نغير اكلنا وشربنا ولبسنا لاقل من كده بكتير. لما ربنا سبحانه وتعالى احب ان يحرم الخمر حرمها بالتدريج الحمد لله، احنا عايزين نقلل المباح، عايزين نقلل المباح. تخيل انك بتجيب 3 ازايز زيت في الشهر، كلهم في البيت الشهر ده مش هنجيب غير ازازتين، يتنططوا يطلعوا ينزلوا هو كده، راضيين مش راضيين هو كده، يبقى قللنا 2/3، شلنا 3 وبقى ثلثان نفس الكلام. ويوم مفيش اكل، والله النهارده يا اولاد يلا نتبع سنه الرسول، النهارده صيام، ما ليش طعام فيصوم، مش دي سنه برضك ولا انا جايبها من عندي؟ مش دي في صحيح البخاري؟ يسأل في بيوته التسعة لا يجد طعام في التسعة بيوت، يعني مفيش واحدة عندها رغيف تديه لسيدنا النبي من التسعة نسوان؟ مفيش ولا واحد، ولا واحد. خلاص قلنا نويت الصيام، ما عملش مشكلة صلى الله عليه وسلم، بالعكس ده ممكن يجيبوا له أكل بيحبوش، ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ اذا اشتهاه اكله. طب واذا ما اشتهيتوش يا صلى، ما كانش عاجبك خلاص، لا لا مش محتاج النهارده والله، كل يد بالهنا والعافيه وخلاص كده الموضوع، وما ياكلش بناقص الاكل، بناقص الاكل. فيا اخواني موضوع الطعام والشراب احنا لينا فيه دين، احنا فيه مش ملتزمين، اقول كلمه هتتخضوا، احنا فيه كفار. يعني كفار، يعني كفار في السلوك ده. هو ممكن واحد يبقى مؤمن وجواه حاجه من حاجات الكفر؟ اه طبعا باجماع اهل السنه والجماعه ان الانسان قد يجمع في قلبي مع هذا الاسلام خصله او خصله من خصال اهل الكفر وخصله من خصال اهل النفاق، لكن ما صار منافقا خالصا، ما صار كافرا خارجا من المله، لكن الصفه دي صفه الكافرين. هو التعامل بالربا دي صفه المؤمنين ولا الكافرين؟ كافرين. هو اللي يملى بطنه على الاخر دي صفه المؤمن ولا صفه الكافر؟ الكافرين. وهكذا، فاحنا فينا صفات كتير من صفات الكافرين ولازم نخاف منها. النبي اللي بيقول مش انا، المؤمن ياكل، المؤمن ياكل في معن واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. فزيت نفسك في اليوم بتاكل لك سبعه ثمان ترغيفه كده على الاقل على ما يقضوك، اعرف انك بتسلك سلوك الكفار. المفروض تديك امعاء واحده. عايزين واحد من الاطباء الافاضل منكم او اللي لسه في طب يعمل بحث، هو حجم المعده قد ايه بالضبط للطفل الصغير وللشاب وللرجل الكبير؟ يعمل لنا بحث. مش ده كلام النبي المفروض نعمل فيه ابحاث؟ نعمل بحث نشوف حجم المعده وحجم المعاء وبتستوعب قد ايه ويتصرف فيها قد ايه، موجود الكلام ده. عشان لما يقول سبع امعاء نبقى عارفين يعني ايه سبع امعاء، عشان لما يقول ثلث لطعامك نبقى عارفين الثلث ده قد ايه. حد يعرف سعة المعدة دي قد ايه عند أدخن واحد؟ ده مش وزنها يا جدع، انت دافع عجل، ده بيوزنها بيقول لي 7.5 كيلو. الساعة يعني تاخد كام؟ معدة إنسان مش عجل. لتر اتنين تلاتة، ها؟ تخيل انها تلاتة لتر، تخيل انها قد كده. طبعا هي مش كده، هي قبضة، ده شايف قبضتي دي؟ هي دي معدتي الطبيعي، يعني المفروض من غير التمدد اللي احنا عاملين نعمله فيها تبقى هي دي معدتي، الجزء ده قبضة ده. لا قول لترين، قول ثلاثة، يعني في النهاية ثلث الطعام يبقى كام؟ لتر فأقل، مش كده؟ طيب الحمد لله، الحمد لله. شوف بقى طبق الرز وطبق بطاطس وطبق سلطة، ده زقضوك ما غرفناش تاني. ما هو لازم الست لما تغرف يا أولاد لازم يبقى في الحلة تاني، حتى لو الكمية قليلة تحط شوية ويبقى في الحلة عشان ما نقول تاني يجي تاني. ده من ضمن القوانين الوضعية اللي احنا حاطينها في الأكل والشرب. لا ده هو طبق كده بنتلم عليه كلنا. طب هقول لكم حاجة انتوا مش سمعتوا عنها ومكتوبة في الكتب العلم، حاجة اسمها إدخال الطعام على الطعام. طب قبل ما ندخل فيها نكمل موضوع المعدة ده، فما نيجي نحسب التلت ده هو يا اخواني، فأدخن وأقعص معدة هتلاقي نفسك بتاكل فعلا لقيمات، والتلت ده يعني بقى تزود اللقيمات شوية دوبك توصل التلت. التلت اللي فيه تلت للشراب وفيه تلت فاضي عشان تعرف تتنفس، مش تاكل تقول الواحد مش قادر ياخد نفسه، ده خلاف السنة كده، انت عصيت، انت كده عصايت. ما احنا بنفتكرها ايه طبيعي اكل وشرب ما بنناقضش عليه، لا بنناقض عليه طبعا. ما انتوا فاكرين يعني فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى؟ يعني ايه مثقال ذره؟ ده دي مصايا، ده دخلتنا في كبائر. عمر بن الخطاب عرف ان في والي من الولاه يدخل الطعام على الطعام، يعني ممكن يبقى فيه ورك فرخه مشوي وحتتين لحمه مشويه، ده بعد ده يعني ممكن ياكله شويه رز بحته فرخه وبعد كده يروح ايه ياكله طبق طبيخ بحتتين لحمه او مشط سمك بايت من امبارح. ده اسمه ادخال الطعام على ايه؟ على الطعام. طيب فاصل وهنعود. الشراب في لغه العرب اسمه طعام. ماذا كان طعامكم يا خاله؟ قالت التمر وايه والماء. قال العلماء فسمت الماء طعاما. لان لو ما لقوش الطعام الاساسي اللي هو اللي بيتاكل اللي بيتمضغ ده اهو يشربوا ميه ويبقى ده الطعام. والكلام ده حصل لما كانوا في غزوه من الغزوات. يعني شوف ناس سبحان الله فتحوا الدنيا كلها وخير ومش لاقين ياكلوا وما قالوش حاجه وكانت الدنيا زي الفل. المهم كنا نكون بنجاهد الكفار ونكون بنعلي الاسلام. هو ده كان شغلهم، مش شغلهم اكل وشرب ووظائف وشهادات. بسط البساط النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كل واحد يجيب اللي عنده، كل واحد جاب اللي عنده. قال فصرنا ناتي بالتمره والنواه. النواه والنواه. قال ولما تاتون بالنواه؟ قال كنا نمصها. تخيل يعني ممكن واحد عشان ليله ان يمص تمره، مش ياكل تمره، يمص النواه بتاع التمره. على فكرة أخيرا أنا قريت بحث، مش قريته، أخ حدثني بيه إن في بحث إن مص النواة مش عارف بيعمل فلثة الأسنان إيه وبيقوي إيه وموضوع كده. إحنا يكفينا إن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعلوا، هو ده البحث القوي عندنا. المهم فرآه يدخل الطعام على الطعام، قالوا له ده الوالي الفلاني في مش فاكر كانت ولاية إيه. فقال طيب عمر يعمل إيه في نظركم كده؟ يعمل إيه؟ ها؟ يستدعيه او يبعت له حد؟ راح بنفسه. في موضوع خطير، البلد هتقع، وراح الخليفه مش بعت من عنده رسول، لا لا لا، راح بنفسه وقال له انا جاي لك نشوف امور المملكه ولعلنا نبقى عندك ساعات. فساعات يبقى يدخل وقت الايه، وقت الغدا وقت عشاء وهياكل. فراح له عمر وشد الرحال عشان يشوف البلد هتقع، البلد هتقع، الوالي فاسد. فقعد وقدم له الطعام فأكل عمر ودعا له ثم أتاه بطعام. قال أتدخل الطعام على الطعام؟ أنت بتحط أكل بعد أكل ونزعه وشاله، أنت هتخرب البلد. إذا كان لما لقى ابنه بيقول له مش عارف في السب مرقع ومتخرم قال له قصه ورقعه ببعضه، مش عارف بكل خرمين ثلاثة خلاص هنقصه من جديد ونرقعه لغاية ما يبقى إيه سليم. يعني كان الأمور كده ليه؟ ما كانوا فتحوا الدنيا كلها، كانوا فتحوا الشام والعراق ومصر خلاص بعد ما كانوا في شبه الجزيرة العربية. ده المفروض ان هم الخير كله وسع وكتر، دي أصول ما لهاش علاقة بالغنى والفقر. وهذا قلت لكم التبذير موجود الآن حتى في الفقراء. انت ممكن تلاقي واحد فقير معدم وجاي لك بسجار وركب من الشيخ ما فيش حاجة وفوق السجارة، يعني مش متخيل ان ده إسراف فضلا عن أن تكون حراما. لو السجارة دي حلال فهو من الخبائث والضرر لا تحصى، ولا ضرر ولا ضرار. تخيل انها حلال، وده قول لم يقل به احد، وعرفت ان الحلال ده هو انت محتاجه في حاجة تانية اهم في اكلك وشربك. هتشرب سجاير؟ تبذير حتى في الفقراء. يجي جوز بنته برضك لازم الستاير ولازم السجاجيد ولازم ولازم، بيمر بيكم الكلام ده ما تشوفوش. هو حد يقول لك بنجوز واحده يتيمه وتديله فلوس، نصيحه لوجه الله. قول له عايز تجيب لها ايه؟ ده اول سؤال. قول لك بص احنا والله عم الشيخ جبنا كل حاجه، صلي الصلاه وياك بس حتى لو عندك سجادتين هاتهم لنا. سجادتين؟ احنا ما اتجوزناش بقى ولا ايه؟ ايه بناقص سجادتين؟ بناقص ثلاثه؟ ايه المشكله في كده؟ فيا اخواني اشياء عندنا انا بسميها اصنام، اصنام في قلوبنا لازم نشيلها، قوانين وضعيه في قلوبنا لازم نشيلها. الاكل والشرب ليه اصول في الاسلام، ليه طريقه في الاسلام. الاكل والشرب ده مش موضوعنا، الاكل والشرب ده بلغه، مش بلغه بنلبسها، لا بلغه يعني يبلغنا الى الدار الاخره. فحسبك لقيمات، كلام سيدك النبي سيدنا كلنا، ها يقمنا صلبه. ادم اللقمتين هيخلوك ما تقعش من طولك، يبقى هم دوره الحلوين وكويسين وزي الفل. ملحظ اخير، احنا المره اللي قبل الماضيه لما اتكلمنا عن السموم اللي بناكلها وبنشربها، انتوا عارفين مع قله الطعام والشراب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لو اعدائنا استمروا في وضع السموم في الخضروات والفواكه والدواجن والاسماك واللحوم والزيوت والكلام ده، ربنا خلق لنا كبد وكليه مع الكميه القليله ده اللي هو امر بيها هيتخلص منها ان شاء الله، ما تخافوش. فاول علاج اللي كانوا بيسالوا طب العلاج ايه يا عم الشيخ، ما دي مشكله، اول علاج انك نزل اكلك 90%، ال 10% من اللي احنا بناكله انا متاكد كلنا 10% اللي بناكله اكتر من قول صلى الله عليه وسلم لقيمات يقيم نصره اكتر. 10% من أكلنا في اليوم أكتر من لقيمات يقمن صلب. يعني أنت لو قللت لغاية عشر طعامك مش هتبقى لسه طبقت حديث النبي. فما تقلقش، ما فيش حد هيموت من قلة الأكل، مش من الجوع، من قلة الأكل. مش هيحصل الكلام ده، مش هيحصل. حتى في دول المجاعات يا إخوان بيجدوا ما يطعموا. حتى الصحابة لما تحصروا في شعب أبي طالب سنتين ولا ثلاثة لقوا اللي يأكلوه، لقوا جلد بعير وكلوه، إيه المشكلة؟ لقوا ورق شجر وكلوه. عاشوا ولا ماتوا؟ عاشوا سادة، عاشوا سادة، عاشوا مسلمين، عاشوا ما بيقبلوش أي حاجة غير الإسلام. ما يذلنيش حد بلقمة. ما هو ده كان قصد قريش، فاكرين ولا مش فاكرين؟ قالوا إيه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، امنعوا عنهم، احبسوهم، يبقى لا أكل ولا شرب ولا قمح ولا غيره. فيقوموا إيه؟ يقولوا الإسلام إيه ده اللي جوعنا، ويسيبوا الإسلام. ففوجئوا إن النتيجة عكسية. المسلمين ما بينضغطش عليهم بلقمة العيش، بناقص لقمة العيش دي، لأن العيش اللي احنا عايزينه عيش إيه؟ عيش الآخرة. ايه المشكلة ده؟ ده دي فرصة ذهبية ان احنا نطبق السنة، ان يمر ثلاث شهور ما بيوقدش بيتنا نار. احنا مش عارفين نطبق السنة دي، يبقى الكفار ربنا يجزيهم خير ويدخلوا في الاسلام لانهم خلونا نطبق السنة دي، اللي هي سنة ان احنا نقعد ثلاث شهور ما بناكلش غير البلح والمية. ايه المشكلة؟ هو احنا يعني احسن من النبي؟ هو احنا احسن من النبي؟ النبي حصل له كده، هو احسن واحد على وجه البسيطة كلها، في من سلف وفي من خالف. سيد الأولين والآخرين، أحب خلق الله إلى الله. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة لغاية لما نربط حجر واثنين وما فيش مشكلة؟ بس خلي بالكم، إحنا مش بنعمل كده نصلح حال البلد، لا، إحنا نصلح حال الإيمان اللي في قلوبنا، لأن لما يتصلح هتتصلح البلد كلها. عشان حدش يربط بس بين الكلام ولا الله كلامه صح، ده في دعوة لتوفير الكهرباء، وفي دعوة لتوفير الماء، مش دعوة بكلام السياسيين خالص في الزبالة. إلا أن تكون بشرع وبدين. بشرع وبدين هو ده اللي احنا بنحترمه. بس قال الله وقال رسوله ولا نقدم عليه شيئا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ده مش كلام كده بنقوله شجاعه مثلا، واد شجاع انا، لا، ما ينفعش اقول غير كده، ما ينفعش اعمل غير كده، مش هخش الجنه غير بكده، واحنا مالناش طلبه غير الجنه. ما احنا الدنيا دقناها وعرفنا انها مقرفه وحمضان، خلاص بقى عايزين ناكل حاجه نظيفه، حاجه كويسه، عايزين نشوف النعيم اللي ربنا بيوعدنا بيه. فمش بندخلها الجنة دي غير باتباع الرسول، وهو قال كده صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الرسول ما فيش حد بيأبى، كلنا عايزين ندخل الجنة، فيش حد يأبى. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعايزين نطيعه في هذه المسائل، لا بنصلح أوضاع اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا الكلام الفاضي ده، بنطبق كتاب ربنا حتى في الأكل، حتى في الشرب، حتى في اللبس، حتى في السكن، حتى في المحمول، حتى في كل شيء. أبقى ماشي كده على أرضه وتحت سماءه، هو ينظر إلي يلاقيني مسلم له، مسلم له، يجدوني إيه؟ مسلما له وحده، مش مسلما له و مع شريك، لا، له وحده. أجي أكل لأني باكل زي ما رسوله قال، أجي أشرب لأني بشرب زي ما رسوله قال، أجي ألبس لأني بلبس زي ما رسوله قال. كل واحد فيكم بعد الخطبة بعد ساعة يتلفت علي وعلى اللي حواليه، هو مين اللي بيطبق الكلام ده؟ تخيل تلفت ما لقيتش ولا واحد مطبقه، ابدا انت طبقه يا اخي، ابدا انت الغريب في وسط زمان الغربه اللي طبق الخير ده. هو انت لازم تشوف ملايين بتطبقه والاعلام يقول لك ده خير عشان تعمله؟ عندك قران وسنه، ابدا طبق هذا الكلام في نفسك وادعو اليه اهل بيتك. اسال الله عز وجل الا يجعلنا من المسرفين، اجعلنا من الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.